ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين على سابق نعمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول السيرة النبوية، وقد توقفنا في اللقاء الماضي. الحديث اليوم عن السيرة أو عن علوم القرآن، عن السيرة النبوية. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند بعض من جوانب سيرة خليل الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لنجعل ذلك مدخلا لسيرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي ولد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فنواصل الحديث اليوم إن شاء الله عن طبيعة بعض الأحداث والوقائع التي كانت تسود في جزيرة العرب ومن حول مكة بالتحديد، حتى نتبين كيف هي الظروف التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن العرب غيروا دين إبراهيم ودين إسماعيل الذي كان على دين إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. سنتحدث إن شاء الله عن بعض الجوانب التي كانت سائدة عند العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونفصل بعض النقاط تفصيلا ما، أي بعض النقاط التي غير فيها دين إبراهيم، ونتحدث عن أول من غير دين إبراهيم في جزيرة العرب، وأول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. لقد كان العرب كما ذكرنا على دين إبراهيم وعلى دين أبيهم إسماعيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وخاصة ذرية معد بن عدنان الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن بينا أن العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. وذكرنا أن العرب البائدة منها عاد وثمود وطسم وجديس وبابار وجرهم والعماليق وغير هؤلاء، أي العرب الذين أبادهم الله في الزمان الأول لما عتوا عن أمر الله. فقد قص القرآن الكريم قصص كثير من هؤلاء. وهناك العرب العاربة، وهي تسمى العرب اليمانية أو العرب تسمى العرب العاربة وتسمى العرب العرباء وهم اليمانية ويسمون القحطانيين، وذكرنا أن أصولهم عشرة وأنهم من ذرية سبع بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهم المسمون بالقحطانية. والعرب الآن ينقسمون إلى قسمين قحطانية وعدنانية بعد أن أباد الله العرب البائدة. وهذه العشرة ذكرناها في الدرس الماضي، وذكرنا أبيات البدوي في الأنساب في عمود النسب عندما ذكر لسبع ابن يشجب ابن يعربي سليل قحطان قريع العربي نسب خير مرسلين بنينا عشرة الأز لشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن أشأم له غسان لخم وجلام عاملة. هؤلاء العرب الأربعة ذهبوا إلى جهة الشام بعد انهيار سد مأرب، وذكرنا قصة انهيار سد مأرب. نعم، إذا نعيد ذلك إن كنتم لم تحفظوا ذلك أو لعلنا مررنا به مرور الكرام، نمر به الآن. أي نعم، إذا العرب العرباء هم عشرة وهم الأشعريين والحميريين. هم الأشعريون أو الحميريون، حميرة قبيلة حميرة، ومدحج مدحج مدحج مدحج مين ذال حا جيم مدحج، كندة وكندة هي الرابعة، وأنمار والأز. الأز من أكبر القبائل العرب ومنها الأنصار يرجعون إلى الأز. بالزاد شيخ، الأز الأزد بالزاء عند الجمهور، وبعض العرب يقول الأز بالسين يبدل الزاء سينا، لكن الأز. هؤلاء ستة لما انهار سد مأرب، ذكرت لكم قصة سليمان عليه السلام وأنه بنى الهيكل لما تحدثنا عن ذرية إبراهيم، لكن كأن بعضكم لا يتابع متابعة جيدة في هذا، أو كأن الأمر عليه فيه غرابة، أو كأني أسرع في الكلام، أو لعل الأمر جمع بين هذه كلها. ذكرنا أن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان له الفضل في تأسيس بيت المقدس بعد بيت الله الحرام، وأن إبراهيم هاجر من آسيا، قيل من العراق وقيل من تركيا وقيل من أرض حوران، هاجر إلى الشام ومعه سارة وولده، وترك ولده هناك إسحاق. وقلنا أشهر أولاد إبراهيم اثنان إسحاق وإسماعيل، وثم هم في الطريق لما وقعت له القصة المشهورة مع الملك الذي أراد أن يلمس سارة، هذه القصة لم أذكرها لكم ولكن اختصرت لكم ذلك اعتمادا على أنكم تعرفونها. لما هاجر إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت سارة هي أجمل امرأة في الدنيا على الإطلاق تقريبا، حتى قيل إن يوسف عليه السلام وهي جدته إنما حسنه من حسنها. ولما رآها الملك يسمى نمرود في روايات تسميته، أراد أن يمد يده إليها فتقلصت فيبست رجله يده، فمد رجله فيبست أيضا، فكان كلما هم بأن بشيء منها لا يحل له أيبس الله ذلك العضو، أصيب بالشلل والعياذ بالله. فلما علم أنه لن يصل إليها أدعى إبراهيم وأهداها جارية هي هاجر. ثم هاجر هذه ذهبت مع إبراهيم وسارة إلى أرض الشام، وهناك ترك إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ولده إسحاق وأمه يعني وإسحاق لم يولد بعد، لكن بعد ذلك سيولد، وترك سارة وذهب بهاجر إلى مكة المكرمة، وكانت في ذلك العهد هي واد غير ذي زرع كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وترك هاجر وإسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكاد إسماعيل وهاجر أن يلاقوا الموت، أن يلاقي الموت بسبب العطش، وخرج إبراهيم من عندهم من عندهما ووقف خلف شجرة أو خلف جبل صغير ودعا، وسألته هاجر قالت الله أمرك بها. كل هذه قصة مشهورة لا نحتاج إلى إعادتها، وحديثها أغلبه موجود عند البخاري في الصحيح. ودعا الله سبحانه وتعالى فسألته قالت الله أمرك بهذا، فقال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. رجل يترك امرأة وولد صغير في صحراء قاحلة لا ماء ولا طعام ولا شراب، هذا إلقاء. لكن قلت لكم إن هذا من الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، ابتلاه بالنار قبل ذلك، وابتلاه وأمره بذبح بترك ولده وهو صغير مع أمه، وسيأمره بعد ذلك بذبحه بعد أن يكبر، ثم يفديه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قصة الذبح المشهورة التي تحدث عنها القرآن الكريم، وفديناه بذبح عظيم وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فبارك الله على في إبراهيم وفي ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم إلا قليل، فذريتنا فالأنبياء بعدهم من ذريته، ولذلك سمي شجرة الأنبياء وسمي بأبي الأنبياء. اسمعوا إلى هذا وانتبهوا، بارك الله فينا وفيكم. فإذا كان لإبراهيم وهو خليل الرحمن من الفضل العظيم ما وهبه الله له، فكان هو الذي بناه هو وإسماعيل البيت الحرام، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقصة مشهورة. فترك ذرية، ترك إسماعيل وأمه هاجر في مكة، وأجرى الله الماء على من تحت قدم إسماعيل، فضرب الملك فجاء فخرج طلع الماء فانفجر الماء، وهو بئر زمزم وهي بئر ماء مبارك، وكانت هاجر تقول زمزم أي ثبت اسكن، وفي الحديث أنها لم تقل زم، لكان الماء يجري على وجه الأرض وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهي خافت على ولدها من الغرق بعد أن كانوا في شدة من العطش. ثم جاءت بعد كبر إسماعيل وشب، وجاءت قبيلة جرهم ونزلت بمكة بجوارهم، واستأذنوها هاجر في النزول بجوارها فأذنت لهم، ولكن قالت لا حق لكم في الماء، أي ليس لكم حق في الماء، أما الماء فهو لي ولولدي ونحن نسمح لكم بأن تشربوا منه فقط، لكن اشترطت عليهم أن لا حق لهم في الماء، وهذا دفع في البخاري. فنزلوا هناك واستقروا بمكة، وشب الغلام أي إسماعيل وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وتزوج من جرهم هذه القبيلة، ولذلك هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذرية إسماعيل. ثم كان إبراهيم يأتي بين الفينة والأخرى، فجاء مرة وقد تزوج إسماعيل، فوجد إحدى الزوجة الأولى، فوجد إسماعيل خرج يصطاد، كان يصطاد لهم من الوحوش وغير ذلك، فوجده خارجا، فلما خرج سأل المرأة، جاء إبراهيم وسأل المرأة عن حالها عن حاله، فلم تثني خيرا وشكت إليه سوء الحال، فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه أو يبدل عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل آنس كأنه أحس أن شخصا ما جاء بعده، فسألها فقالت جاءنا شيخ كبير وهو يقرئك السلام ويأمرك أن تبدل عتبة بابك. قال لك أبي وقد أمرني بطلاقك فالحقي بأهلك. ثم بعد فترة جاء إبراهيم مرة أخرى ووجد زوجة أخرى مع إسماعيل، وفي نفس اللحظة إسماعيل غير موجود، وسألها فأذنت خيرا وقالت نحن في خير وفي نعيم، طعام نشرب الماء العذب ونأكل اللحم لأنه يصطاد لهم، فدعا لهما ببركة في طعامهما، فدعا لهم ببركة في طعامهم ومائهم، فكانت خاصية بسبب دعوة إبراهيم لا يواري يعني لا يلتزم أحد أكل اللحم وشرب الماء فيوافقه ذلك، يعني اللحم والماء لا ينصح باستعمالهما، لا ينصح بشرب الماء على اللحم، وقلما يلتزم شخص ذلك إلا سبب له بعض الأمراض إلا بمكة بسبب دعوة إبراهيم لأنه دعا لهم بالبركة في ذلك. وقال لها إذا جاء زوجك فأقلئيه السلام وأمريه أن يثبت عبد بابي. لما جاء إسماعيل كأنه آنس أن شخصا جاء وسألها فأخبرته الخبر، فقال لك أبي وقد أمرني بأن أستقر أن تستقري في معي في الدار وفي المنزل، يعني أمره بإمساكها. المهم أنه سيبني إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت كما قال إبراهيم الله تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم بعد ذلك بأربعين سنة سيبني إسحاق أيضا بيت المقدس، وفي الحديث أن بينهما أربعين، بين بيت بناء بيت المقدس وبين بيت بناء مكة المسجد الحرام أربعون سنة. والله سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم فنلاحظ بركة إبراهيم كون النبوة والكتابة من بعده في ذريته، وأن الله اصطفاه واصطفى آله، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين لما كان من ذرية إبراهيم إلا صالح، يعني الله سبحانه وتعالى قال قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، إبراهيم أراد الخير لذريته فجزاه الله عنا خيرا، قال لا ينال عهدي الظالمين، فمن سأل الله أن نكون من ذريتي وأن لا نكون من الظالمين حتى ننال الإمامة في الدين، فقد دعا لنا إبراهيم إن شاء الله بذلك، فكل من ليس ظالما من ذرية إبراهيم إن شاء الله له نصيب من هذه الإمامة. الله سبحانه وتعالى يقول قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. والظلم هنا في الآية على الأغلب المراد به الشرك، وفي الحديث الصحيح أن الصحابة لما أنزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لا يظلم نفسه، فشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس الذي تعنون، إنما هو كما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن مما وصل إلينا إلا آيات قليلة وهذه منها. المهم أن هذه هي سيرة إبراهيم لما رؤوس أقلام منها، فجعل الله له سبب، جعله الله سببا في بناء المسجد الحرام وبناه بيده، وجعله سببا في بناء بيت المقدس. وقلت لكم في الدرس الماضي إن سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام جدد بناء بيت المقدس فقط، وأما أول من بناه فهو إسحاق بن إبراهيم، وسليمان من ذرية يعقوب، وإسحاق ويعقوب من ذرية إسحاق، وبالتالي من ذرية إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم، لأن إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وعندما نقول أنبياء بني إسرائيل معناه أنبياء بني يعقوب، يعني ذرية بني يعقوب، إسرائيل هو يعقوب. والله سبحانه وتعالى يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فعندما نتحدث عن أسباط بني إسرائيل الاثني عشر كانوا اثني عشر سبطا، فيه سبط النبوة وسبط الملك، وهؤلاء الاثني عشر هم ذرية يعقوب، وكان يوسف أحد هؤلاء الأسباط، سبط يوسف وسبط يهوذا وسبط بنيامين وغيره، اثني عشر سبطا، هؤلاء هم أسباط بني إسرائيل وكلهم من ذرية إبراهيم في النهاية. وأيضا الأنبياء من ذرية إسماعيل منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأنبياء، بعض أنبياء العرب غير المذكورين، يعني غير المشهور. هناك بعض الأنبياء في العرب لم يذكروا يعني في القرآن الكريم بالأسماء. فالمهم أن فالمهم أن سيرة إبراهيم تبين لنا مدخل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث على ملة إبراهيم، فكما أن أنبياء بني إسرائيل بعثوا على بعد موسى، كانوا تبعا لموسى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على ملة إبراهيم، ولكن الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فجعله سيد ولد آدم، والله لا يسأل عما يفعل وهو الفعال لما يريد. وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهما خليلان، النبي صلى الله عليه وسلم خليل، وإبراهيم خليل الرحمن. وفي الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا هذا فيما يتعلق. ومن رؤية إسماعيل كان قيدار ونابت وغيرهم، وهم الذين أسسوا حضارة الأنباط، وهي موجودة في الأردن الآن، وهي البتراء، وما تزال آثارها موجودة حتى الحين. وهذه الحضارات التي بناها أولاد إسماعيل. ومن ذرية إسماعيل عدنان الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذرية معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل. وذكرت لكم أن العرب هؤلاء يسمون العرب المستعربة، أي ذرية إسماعيل، لأن إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم لم يكن من العرب، ولكن إسماعيل تعلم العربية من جرهم، أي أصهاره وجيرانه تعلم منه العربية، وجرهم من العرب البائدة الذين أبادهم الله بعد ذلك والعياذ بالله. ولكن إسماعيل تعرب منهم، وكما قال البدوي وصف الذبيح تعرب منهم على القول الصحيح. فهؤلاء هم العرب المستعربة، أي لأنهم تعلموا العربية ولم يكونوا عربا في الأصل، تعلموا العربية من جرهم، وانتشرت فيهم العرب، وهم المسمون بالعدنانية، لأن انتشارهم كان من ذرية عدنان، وخاصة من ذرية نزار. ونزار له من الأولاد أربعة: مضر وربيعة وإياب وأنمار. وأكثر ما انتشر منه ذرية عدنان، أكثر ما انتشرت من مضر وربيعة. فذرية نزار بن معد بن عدنان أولاده أربعة، ما هم ربيعة ومضر، وهما الطائفتان العظيمتان الكبيرتان في العرب، أي العرب المستعربة. ويذهبنا إلى الشق الآخر، نجد العرب اليمانية. وقلت لكم إن العرب اليمانية كانوا في حضارة اليمن، في حضارة حضرموت أو سبأ، وإن الله سبحانه سبأ التي ذكر القرآن الكريم، وإن الله أنعم عليهم نعما عظيمة، ولكنهم والعياذ بالله كفروا بالنعم. فكان الراكب يسير من اليمن إلى بيت المقدس إلى فلسطين الآن لا يحتاج إلى زاد ولا إلى طعام ولا ماء، لأنه بين كل في كل مسافة قصيرة توجد قرية، كما قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. القرى التي بارك الله فيها هي القرى التي حول بيت المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولم يقل باركناه فقط، باركنا حوله. وقال في الآيات التي يتحدث فيها عن سبأ: لقد كان لسبأ في مساكنهم أو مسكنهم آية، جنتان، مساكنهم ومسكنهم كلاهما قراءة سبعية صحيحة. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا والعياذ بالله، فأرسلنا عليهم سيل العرم، أعرضوا عن نعم الله، وسبب ذلك أنهم كفروا بأنعم الله والعياذ بالله. وهذا كله في القرآن الكريم. لقد كان لسبأ، هم سبأ هو أبو العشر الذين ذكرناهم سابقا، حمير ومدحج وكندة وأنمار كلهم من ذرية سبأ، ولكن الحديث الوارد في ذلك حديث فيه ضعف كما قلنا، وبعض الناس حسنه، ولكن بعضهم قال هو حديث ضعيف، فنحن لا نريده على لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، هل هو واد أو جبل أو فرس، هل هو وادي أو فرس أو رجل؟ فقال هو رجل كان له من الولد عشرة. هؤلاء الذين ذكرناهم الأزد والأشعريين وحمير وملحج وكندة وأنمار وهؤلاء تيامنوا وغسان ولخم وجلام وعامل وتشاءموا، فكانوا كان عندهم سد، وكان الله ينبت لهم الزرع وكانوا في نعيم لا يوصف. الذي أعطاهم الله من النعيم لا يوصف إلا كما وصفه الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، انهد السد. جاء سيل العري، لما انهد سد مأرب، انهار سد مأرب، جاء السيل، وهذا السيل كان مهلكا. فتفرقوا أيادي سبع كما يقول العرب، يقول أيادي سبع تفرقوا، بعد أن كانوا مجتمعين لأنهم كفروا بأنعم الله، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني تعبنا من الراحة، باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق العياذ بالله. هذا ذكره القرآن الكريم والعياذ بالله. فكان الراكب، فكما قال تعالى وجعلنا بينهم، أي بين اليمن وبين القرى التي باركنا فيها، إلى الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا يخافون من شيء، يعني الناس بخير والرغد والناحية الاقتصادية متوفرة فلا يخافون من شيء، لكن ظلموا أنفسهم فجعلناهم العياذ كل ذلك كل من كفر بأنعم الله والعياذ بالله. فعندكم تلاحظون كيف أن سليمان أرسل إلى بلقيس ملكة سبا في ذلك الزمن لما أخبره الهدهد، وهذا كله أيضا في القرآن الكريم، وجئتك من سبا بنبأ يقين. إن هذا العالم القديم لازم أن تدرسوا السيرة والتاريخ، هذا كثير منه في القرآن الكريم وكثير منه في السنة وبعضه في كتب السير والتاريخ. فالمهم أننا نريد أن نضع الصورة حتى نفهم كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والوضع الذي بعث فيه، وعادات العرب في ذلك الزمن، وكيف غير دين إبراهيم، وكيف كانت الحاجة ماسة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أحوال مكة وما حولها. هذا ما رجعنا نريد أن نجعله مدخلا لدراسة السيرة النبوية حتى نفهمها فهما جيدا صحيحا. أما إن جئنا بالسيرة واختزلناها اختزالا واختصرناها اختصارا ولم نفهم من أين نبدأ ولا من أين ننتهي، لما كان في ذلك تذوق للعلم، ولا كان الطالب لا يعلم مدلولات بعض الألفاظ ولا أبعادها. لكل لفظ دلالة، ولهذه الدلالة أبعاد معنوية لا يفهمها إلا من تذوق ذلك الفن وذلك العلم. فإذا كما قلنا هؤلاء أهل مأرب، سد مأرب، لما انهار السد والعياذ بالله تشتتوا، فبعضهم تيامن وهم الستة الذين سبقا، أي ذهبوا إلى جهة اليمن، والأربعة تشاءموا أي ذهبوا إلى الشام، والذين تشاءموا هم غساسنة ولخم وجلام وعاملة، ولذلك سنرى إمارة الغساسنة وإمارة اللخميين في العراق وسوريا بعد ذلك، أو العراق والشام بعد ذلك، في زمن عندما سيطر الفرس بعد ذلك في التاريخ، وسيطرة الروم، فكان الذين في العراق يتبعون إلى حضارة الفارسية، إلى دولة فارس، والذين في الشام كانوا يتبعون للروم، وكانت هاتان القوتان العظيمتان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب لا يذكرهم ذاكر، حتى ذكر القرآن الكريم في ذلك ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ما كان الصراع بين دولة فارس والروم أو دولة بيزنطة، ونذر القيصر آنذاك أنه سيمشي راجلا إن فتح الله عليه، وذهب إلى بيت المقدس من حمص راجلا على رجليه، الحي القيصر لما انتصر، والله سبحانه وتعالى وعد بذلك بأنه سيكون هنالك يومئذ يفرح المؤمنون، وكانت هناك أيام بدر في بضع سنين، وراهن الكفار أبا بكر رضي الله عنه أنهم سينتصرون. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهذه الأدنى الأرض فيها إعجاز علمي أيضا، وهم من بعد غلبهم أي الروم، غلبت الروم في أدنى، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، وقد انتصروا في ذلك وانتصارا عظيما، ونذر القيصر آنذاك وهو ملك الروم أن إن نصره الله تعالى أن يسير من حمص أو من إيليا إلى بيت المقدس، أن يسير وسار على رجليه على قدميه شكرا لله عز وجل، وذلك أن الروم أن فارس حرقوا بيت المقدس وسأخذوا عود الصليب الرمز الذي عندهم. قصص كثيرة ما يهمنا الآن، أن نعلم كيف كانت الأوضاع. إذن هناك حضارة، حضارات عظيمة، قبائل، نتحدث عن العرب، عرب عاربة وعرب عرباء. عرب عاربة هم أهل اليمن، وهم كانوا في منطقة اليمن الآن وما حولها وعمان وبعض الأجزاء من السعودية وبعض الأجزاء من الإمارات وبعض من سكان العرب، أما العرب وبعضهم في الشام، وهم أساسنا وجبل عاملة لا يزال في لبنان الآن، جبل اسمه جبل عاملة، وهي من اليمنية، من القحطانية. وهؤلاء من العرب العرباء، وأما العرب المستعربة هم ذرية إسماعيل، وهم الذين نحن بصدد الحديث عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فجاء كان إبراهيم كما قلنا، وكان بعده إسماعيل، واستمر إسماعيل في جزيرة العرب، وصارت أولاد إسماعيل دولة في تيماء، ما يسمى الآن بالأردن تقريبا، ومناطق تيماء وغيرها. فأسسوا حضارة عظيمة، وهي أسسوا مملكة الأنباط، والأنباط هؤلاء من ذرية إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يستمر إسلام العرب، أي العرب لم يستمروا على دين إبراهيم، بل غيروا دين إبراهيم والعياذ بالله. وهنا نقطة تحول في التاريخ، لأنهم كانوا على دين إبراهيم، ولذلك سنجد أنه في العصر الجاهلي بقيت عند العرب بعض العادات والتقاليد المتشبثة بدين إبراهيم، وسنرى هذا. ولكن الأغلب والجوهر غير، وهو العقيدة. فأول من سيب السوائل وبحر البحيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا أول من فعله هو عمرو بن عامر المعروف بن لحي، عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي. فيقال إنه أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، وسنشرح ما هذه العبارات. فالمهم أن دين إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام كان أول تغيير جوهري له في جزيرة العرب على يد عمرو بن عامر بن لحي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في النار والعياذ بالله، وهو الذي بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامل. ذا تغير دين إبراهيم، وبقيت بقايا منه قليلة، بقيت قليلة من دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكان بودي اليوم أن أختصر، كنت أظن أني حدثتكم في الدرس الماضي عن بعض هذه النقاط حتى نصل إلى السيرة، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى درس آخر، فسأل إن شاء الله تعالى أكمل هذا الدرس حتى نصل إلى الكتاب المقرر عندنا الآن. وفي هذا الفصل سندرس كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وهو لعبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي الفقيه الميموني الفاسي المتوفى قرابة 880، وسنتحدث عنه. ونظمه هذا مؤلف من قرابة 41 و300 بيت، وهو نظم سهل ميسور، سنكتبه إن شاء الله تعالى وسنتحدث عنه. لكن قبل ذلك لابد أن نكمل الحديث عن الوضع الذي كان سائدا في جزيرة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسأشرح لكم هذه العبارات: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وما كان يفعله الكفار من تقسيمهم للحرث والأنعام، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. كل هذا وغيره بعون الله سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله. وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها ذرة لغيره. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبكتاب الله، كل الخير في كتاب الله، لا تنسوا، كل هذا من أجل خدمة كتاب الله، الخير كله في كتاب الله، لا خير لكم إلا بالعودة إلى كتاب الله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من العودة إلى القرآن والسنة، كل الخير في كتاب الله عز وجل.